وغنتها سيدة الغناء أم كلثوم. غنتها أم كلثوم في 2 فبراير عام 1961. الحفل أقيم في مسرح حديقة الأزبكية. أذاع علينا الحفل آنذاك الإعلامي والإذاعي الكبير الأستاذ أحمد فراج. فهيا بنا نستمتع معها مع حبيبة الشعب أم كلثوم في كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. هو صحيح الهوى غلاب معرفشنا. سيداتي وسادتي، مرة أخرى نلتقي معكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، حيث ننقل لكم الوصلة الثانية من حفلنا الساهر الكبير مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. كانت فترة الاستراحة هنا مليئة بالمشاعر الدافقة والحب الكبير الذي أحاط به جمهور الحاضرين كوكب الشرق أم كلثوم حينما توافدوا على حجرتها محيين معبرين عن شوقهم وحبهم وإعجابهم لفنها الكبير، ومنهم كثيرون من مختلف البلاد العربية. وحضر إليها أيضا كثير من وفود مؤتمر المحامين العرب من العراق وغير العراق، كلهم يبدي إعجابه بهذا الفن، وكلهم يعبر لها عن أن فنها الكبير إنما هو محور من المحاور الرئيسية التي يلتقي عليها العرب في كل مكان. سيداتي وسادتي، ما أروع أن يجمعنا هذا اللقاء على حب وعلى فن وعلى إحساس دافق وعلى مشاعر حلوة تزكو بها نفوسنا وترتبط بها مشاعرنا فتتوحد في أمنية كبيرة نعيشها بعد أن تتوحد بنا المشاعر، نعيشها وحدة حقيقية كبرى. ومن الجميل سيداتي وسادتي أن يكون حفلنا في هذا الشهر في شهر فبراير تلتقي له أيضا ذكرى الوحدة التي اجتمع فيها الشعب العربي في مصر والشعب العربي في سوريا وقامت الجمهورية العربية المتحدة، فيأتي لقاؤنا في وحدة المشاعر ووحدة أخرى حقيقية تربط بيننا كما تربط بين العرب في كل الأقطار. في الوصلة الأولى من سهرة الليلة غنت أم كلثوم لسه فاكر، وفي وصلتنا هذه لعلنا كثيرا نتساءل عن الأغنية التي ستغنيها. وعادة كما تعلمون تكونون أنتم أيها السادة المستمعون أول من يعرف هذه الأغنية، ربما قبل الحاضرين في هذا المكان في حديقة الأزبكية. سوف يصاحب أم كلثوم كما صاحبها في الوصلة الأولى الفرقة الموسيقية المكونة من الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي على الكمان، وعلى الكمان أيضا عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، لبيب حسين، عبد الفتاح خيري، أحمد العريان، كريم حلمي، عز الدين حسني، وعلى الناي سيد سالم، محمود الحفناوي شلو وحسان كمال شلو، عباس فؤاد كونترباز، وإيقاع إبراهيم عفيفي وحسن أنور. أما الأغنية التي سنستمع إليها في هذه الوصلة الثانية فهي آخر ما كتب المرحوم بيرم التونسي لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أغنية هو صحيح الهوى غلاب ما عرفش أنا، والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم بسنة جان الهوى من غير مواعيد، وكل مادة حلاوته تزيد محسبش يوم حياخدني بعيد، هذا مطلع الأغنية التي ستشتو بها أم كلثوم في هذه الوصلة الثانية. الحاضرون وقد كادوا جميعا أن يأخذوا أماكنهم، وسلطت الأضواء على الستار، ودقة ودقة ثم دقة ثالثة، وتتعلق الأبصار ويختلج الستار عن أم كلثوم. Thank you. قلبي وانا وانا وانا ما عرفش ما عرفش انا. Thank you. وسدود ألام وسدود

Thank you. الندم وأتوب وعلى المكتوب ما يفتش ندم. Oh. واندم اندم واندم واتوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندم ما يفيدش ندم يا قلبي يا قلبي يا قلبي آه الحب سيدتي وسادتي. غنت أم كلثوم، غنت هذه الأغنية الحلوة التي كتبها المرحوم بيرم التونسي وصورها في لحن رائع جميل الأستاذ زكريا أحمد. كانت أم كلثوم تتغنى بألفاظ الأغنية ويلتقي في هذه الأغنية مع الكلمات الجميلة واللحن الرائع. هذا الصوت الجميل الذي يكمل الصورة في حلاوتها وفي إشراقها وفي عذوبتها. وكنا هنا نقرأ الأغنية على وجوه الحاضرين الذين عاشوا كلماتها وعاشوا لحنها مع صوت أم كلثوم الذي عبر عن كل خلجات تحتويها هذه الأغنية. وليس أصدق من أم كلثوم في تعبيرها حين تغني مهما اختلف المعنى. كانت أم كلثوم تغني للحب وتستعذب ما في الحب حلاوته ومرارته، أشجانه وآماله وآلامه. غنت أم كلثوم في قلب الحب وراه أشجان وألم، واندم وأتوب وعلى المكتوب ما يفتش ندم. ياريت أنا أقدر أختار ولا كنت أعيش بين جنة ونار، نهاري ليلي وليلي نهاري. ومن قبل غنت أم كلثوم إباء الحبيب الذي تأبى عليه كرامته، المهانة والحرمان والصد الذي يكون من الحبيب، فكانت في قمة أخرى في تصويرها وفي إبداعها. وليس غريبا أن تصدق أم كلثوم في تصوير كلا المعنيين على تناقضهما. حين كانت تغني كانت الأيام في قلبي دموع بتجري، وانت تحلالك دموعي وهي عمري، يا مهانتلك. وكانت كل مرة تمحي كلمة من أمالي فيك وصبري، كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح، واللي قاسيته في ليلي اتنسى ويا الصباح. النهاردة الحب والشوق والحنان، لما تسألني أقولك كان زمان. غنت أم كلثوم الأغنيتين، الأولى وفيها إباء الحبيب، والثانية فيها العاطفة في سموقها وفي حلاوتها وفي استعذابها للحب بحلاوته ومرارته، فكانت رائعة في الأولى كما كانت رائعة في الثانية. وبعد سيداتي وسادتي، بعد هذه الوصلة التي استمعنا فيها إلى أغنية بيرم التونسي وزكريا أحمد، لنا لقاء ثالث وأخير في سهرة الليلة مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، بعد أن نقضي بعض الوقت في دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك وإلى لقاء. دار الإذاعة بالقاهرة، أغاني أف أم 105.8. استمعنا إلى كوكب الشرق أم كلثوم، وهو صحيح الهوى غلاب ما عرفش أنا، الكلمات لبيرم التونسي والألحان لزكريا أحمد. وكنا في مسرح الحديقة الأزبكية في الحفل الذي أقيم هناك على مدى 69 دقيقة.